كما قال أبو حامد: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فهذه نحو 15 مفسدة في الوساوس، ومفاسده أضعاف ذلك بكثير. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. فأهل الوساوس قرة عين خنزب وأصحابه، نعوذ بالله عز وجل منه. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.